إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، من واقع الحياة أتكلم، واقع لا يخفى على كثير من الناس، إلا أن بعض الوقائع قد حلت بي في الأسبوع الماضي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع الذي سأحدثكم فيه. أما الواقعة الأولى فهي زيارتي لأحد الشباب المسكين في مرضه الصعب، هذا المرض الذي أقعده في الفراش، وكأن هذا الشاب ولشديد الأسف صار من المقعدين، وصار ولشديد الأسف بعد طول عمر وبعد عافية وقوة وفتوة صار من المساكين. زرته فوجدته يائسا مكتئبا حزينا، فقلت له: أبشر، فإن الله تبارك وتعالى يرفع درجة العبد في مرضه إذا هو صبر واحتسب. فرد علي قائلا بكلمات خطيرة، قال: هو بيتحداني ليه؟ وألقى بزجاجة الدواء فقال كلمات الكفر. حينما ترى هذا تقول الحمد لله، وتسأل الله تعالى أن يحفظ عليك بدنك. حادثة أخرى من واقع الحياة لغلام صغير ربي في مدارسنا وعلى أدوات التثقيف والتعليم عندنا، وهو لم يتجاوز المرحلة الإعدادية، في الصف الثالث الإعدادي. تأتيني أمه شاكية أن ولدها قد استطال عليها باليد والضرب. حينما تسمع هذا تقول الحمد لله، وتقول الحمد لله الذي حفظ لأولادي. الحقيقة أن القاسم المشترك بين الواقعتين وغيرها هو أن حفظ الله تبارك وتعالى للعبد كما هو معلوم مقرر يكون دائما أبدا لدين الناس ولدنياهم، لمصالحهم الآجلة والعاجلة في دينهم ودنياهم وأخراهم. فإذا تقرر لديك أن حفظ الله تبارك وتعالى للعبد هو أجل منة يمتن بها على عباده، فإليك طريق عظيم نبوي بينه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ بين لنا كيفية حفظ الله للعبد، كما في حديث عبد الله بن عباس قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أيها الكرام المسلمون يصلح أن نستشهد به في واقعنا المرير، لنصلح دنيانا الغائرة التي كثرت فيها العورات وانتشرت فيها المفاسد، وذلك لبعدنا عن هذه الوصايا النبوية. هذا الحديث رواه الإمام ابن وهب في كتاب القدر، ورواه الإمام الترمذي في سننه من طريق حنش الصنعاني، وهو أصح الروايات عنه، وهو حديث حسن صحيح. قال فيه راويه الأعلى: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. أرجو أن تتدبر معي المشهد وأن تمثله بعقلك. من خلف من؟ غلام صغير خلف رأس الأمة ورئيس الدولة وقيادتها، خلفه مباشرة من غير حراس، من غير حرس، من غير مخابرات. نعم، إنه محمد بن عبد الله. لا يستطيع أن يحقق هذا الأمر الآن ملك أو رئيس. قال: كنت خلف رسول الله. لا، وخلف فين؟ على دابة. وفيه جواز الإرداف على الدابة. لك أن تتخيل أن دابة كموتوسيكل مثلا، أن قائدا عظيما يجلس خلفه مباشرة غلام. يا ترى من هذا الغلام الذي حاز قصر السبط فصار خلف قائد هذه الأمة؟ وإذا سألت سؤالا يعني واضحا بينا، أيهما أعلى كعبا، رسول الله أم غيره من الخلق مهما علت رتبهم، سيكون الجواب لدى المسلم من؟ رسول الله. لك أن تتخيل أن القيادة العليا تجلس هكذا بعيدا كل البعد عن أدوات الحفظ الحسية البشرية، لأن صاحب القيادة العليا يعتقد أن حفظه منبثق من حفظ الله له. قال تعالى: والله يعصمك من الناس، صلى الله عليه وسلم. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بيان عظمته، حيث كان يسير صلى الله عليه وسلم مع آحاد الخلق من أتباعه حتى ولو كان غلاما صغيرا. نعم، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد أردفني على دابة، فقال: يا غلام. لقد علمنا من القائل، من الذي قيل له هذا الخطاب النبوي الخطير إنه غلام. ما معنى غلام؟ قالوا الغلام هو الطفل الصغير حتى يفطم، وقيل حتى يبلغ. ده النبي عليه الصلاة والسلام لم يردف وراءه رئيس الوزراء أبو بكر، ولا نائب رئيس الوزراء عمر، ولم يجلس أحدا من كبار القيادات في مجلس الشورى في المشورة العليا، لم يجلس النبي أحدا من هؤلاء، وإنما أردف من؟ أردف غلام. من هذا الغلام؟ إنه عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم. عبد الله ابن عباس. من عبد الله بن عباس؟ من هذا الغلام الذي حاز قصب السبق؟ فقيل له هذا الخطاب النبوي، إنه غلام صغير ولد يوم ولد في شعب أبي طالب وبنو هاشم، محاصرون قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي رسول الله وسنه 13 سنة أو 15 سنة. ويؤيد القول الأول أو يؤيد القول الأول قول عبد الله بن عباس: وقد كنت مع رسول الله في الحج وقد ناهزت الاحتلام. في عرفنا الجاري اللي عنده 13 سنة و 15 سنة ده بنقول عليه ايه الوقت؟ ها؟ بنقول عليه عيل، صح؟ طب هنشوف بقى الفارق الجوهري بين تربية محمد بن عبد الله وبين تربيتنا نحن. عبد الله بن عباس رغم سنه الصغيرة لك أن تعرف أنه قد دعي له بالحكمة. قال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له فيقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار عبد الله بن عباس الحبر البحر الغزير للعلوم الشرعية لهذه الأمة. شهادة عمر بن الخطاب، كبير من كبراء الصحابة رضي الله تعالى عنه، لعبد الله بن عباس تلجمك. قال عبد الله، قال عمر بن الخطاب في عبد الله بن عباس، قال: والله إنك لأصبح فتياننا وجها، وأرجحهم عقلا، وأعلمهم بالكتاب والسنة. وقيل له: ما تقول في ابن عباس؟ قال: ذاكم الفتى الكهول، ذاكم الفتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ولهذا كان ابن عباس يجلس في مجلس الشورى فيفتي الناس في عهد أبي بكر وعمر وعثمان حتى مات. فعوتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جلس إليه بعض أكابر الصحابة فقالوا له: يا عمر، أتجلس صبيا مثل صبياننا؟ انت هتقعد عيل صغير وسط الناس الكبيرة؟ ده عيب. أتجلس صبيا مثل صبياننا في مجلسك هذا؟ فقال: إنه من أعلمكم. ثم دعاه فأتى وعمل مناظرة سريعة، فقالوا له ناظرين نظر شذر مظر: انت هتحطنا ونحن بعض أكابر الصحابة في كفة، وهذا الصبي الصغير في كفة المناظرة؟ فسألهم وطرح السؤال، فقال: ما تقولون في تأويل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا جميعا: أمر الله نبيه إذا فتح علي أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه، فنظر إلى ابن عباس مبتسما وقال له: وأنت ما تقول؟ قال: ليس ذاك، وإنما هو نعي الله لأجل رسوله. فابتسم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم قال: ألم أقل إنه من أعلمكم؟ ابن عباس هذا الغلام الصغير تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة في يوم أو بعض يوم، واليوم إنما ضرب هنا تقديرا للوقت، فهو جاء منكرا لأنه ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود النصيحة التي قيلت لعبد الله بن عباس. فاستفاد عبد الله بن عباس من قيادة سيدنا رسول الله، وهي فيما يعرف الآن في الأدوات العلمية المعاصرة في أدوات التنمية البشرية أو التنمية الذاتية والتدريب، تعرف الآن بالقيادة الموقفية. قام النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة موقفية علم النبي صلى الله عليه وسلم فيها غلاما صغيرا يرجى أن يكون هذا الغلام يوما ما قائدا ناصرا لقضية الإسلام. ماذا تتعلم من هذا؟ تعلم أن تهتم بالناشئة الصغار، ألا تكبت مواهب هؤلاء. أعجب غاية العجب أن يأتي طالب ذكي، متع هذا الطالب برجاحة العقل رغم حداثة سنه، فيأتي إلى أستاذه في مادة الرياضيات أو الإحصاء مثلا، وقد قام الأستاذ بحل مسألة معقدة بطريقة واحدة، فيقف الطالب ويقول: ولكني آتيك بثان وثالث، يعني طريقة تانية وطريقة تالتة. فإذا بهذا الأستاذ غير التربوي يقول له: اجلس يا له، انت جاي تتفزلك. كبت للمواهب يتبع هذا الكبت غالبا شرود وشذوذ. رسول الله قعد قاعدة تربوية هامة، وهي قاعدة الاهتمام بالنشء الصغير. إذا دخل طفل المسجد، هذا فتح من الله تبارك وتعالى، إذ أن هذا الطفل قد أتاك بفطرته. ما واجبك أنت يا من سبقته إلى الله؟ واجبك أن تحتوي هذا الغلام وهذا الطفل، صح؟ وبعد كده تعمل فيه، تقوم بتوجيهه. هذا على خلاف ما يقال غالبا وما يفعل غالبا، لا سيما من بعض آبائنا وأجدادنا، حيث يقومون بطرد هذا الطفل مستدلين على ذلك بحديث لا يثبت عن رسولنا محمد، وهو حديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهو لا يصح عن رسول الله. إنه كبت للمواهب وتعامل بطريقة غير تربوية مع أحداث صغار سيقود أحدهم الأمة غدا. وكان هذا بعد نظر من رسول الله لعبد الله بن عباس. ولهذا ترجم عبد الله بن عباس هذا الاعتناء ترجمة عملية فعلية. قال ابن عباس: لما قبض رسول الله قلت لرجل من الأنصار: هلم إلى أصحاب رسول الله نسمع منهم، هلم إلى أصحاب رسول الله نسمع منهم، إنه يسعى لطلب العلم. فوجد هذا الأنصاري مثبطا، وما أكثر المثبطين. فقيل له: ويحك يا ابن عباس، أنا عايزك تاخد بالك من الموقف. واحد بيقول لك: أنا عايز أصلي، ده لنفسي ربنا يهديني بقى من اللي انا ماشي فيه. فانت بتقول له: ها، هي اشكالك لو صلت ربنا يقبلها؟ التثبيط هي كده. فقال له: ويحك يا ابن عباس، ويحك، أتظن أن الناس يحتاجون إليك أنت وفيهم أكابر أصحاب رسول الله؟ أنت بتضيع وقتك ليه يا ابني؟ ما تشوف لك مصلحة تانية؟ ده فيهم أكابر أصحاب رسول الله. قال ابن عباس: فانطلقت إلى بغيتي. إنها فائدة هامة تحتاجها أيها الأخ الملتزم المتدين. انطلق ولا تلتفت، فإن الملتفتين حتما سيقفون، ولا مكان في عالمنا المعاصر لهؤلاء الواقفين الناكصين القاعدين. فانطلق ابن عباس قال: فكنت آتي آحاد أصحاب رسول الله ممن يبلغني حديثهم عن رسول الله، فأتوسد التراب وهو قائل في بيته، فيخرج فيجدني نائما على التراب. إنه أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع شيخه. نعم، دروس الساوت هم رجال ونحن رجال يا عم. وانت فاكر ان وانت علشان راجل ربنا ادك شوية كلام خلاص هتبقوا فوق البصر؟ طب نشوف ابن عباس بقى. ده ابن عباس ده من آل بيت رسول الله، وأردفه النبي، ودعا له النبي، والكل ينتظر له مستقبلا باهرا، هيتولى منصب الإفتاء أو المشيخة. فيجلس عبد الله بن عباس متوسدا التراب حتى يخرج الرجل من هؤلاء، فيفاجأ فيقول له: يا ابن عباس، هلا أرسلت إلينا فآتيناك؟ فيقول ابن عباس: أنت أحق أن آتيك. في حلية الأولياء أنه ذهب إلى واحد من أكابر أصحاب رسول الله فقال له ما قال، فقبله هذا الصحابي، فقال: وهكذا يفعل بآل بيت نبينا. فقام الولد الغلام الذي ربي في مدرسة محمد فقبل يد هذا العالم وقال: وهكذا يفعل بعلمائنا. طب الناس اللي طلعنا في المقدر جديد، اي حد مش عاجبها يشلفطوه: الشيخ فلان مبتدع، والتاني ضال، والتالت فاسق، والرابع اصل مواقفه مش عجباني، والخامس اصله كلامه ما بيخشش كده ايه درسي. شوية العيال دي بقول لهم: قال ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه الإمام، قال: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. لا ندعي لأحد من علمائنا وشيوخنا ودعائتنا العصمة، فهم بشر، ولكنهم أفضل البشر وأحسنهم بنص كتاب الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عن عبادة هذا الغلام حدث ولا حرج. يقول ابن أبي مليكة: ذهبت مع عبد الله بن عباس من مكة إلى المدينة، فكان كلما مر بواد نزل فقام الليل وبكى، وكان يقول: لأن أقرأ البقرة في ليلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذرا. هذرا يعني سريع من غير مفهمه. وده بقى بنقوله للناس اللي بتباهي بعدد الختمات. بعض الناس وبالذات في رمضان يقول لك: ده أنا ختمت 10 ختمات وأنا موقن أن هذا لم يفهم ما يقرأ. والدليل على كده الترجمة العملية في مواقفه الحياتية تدل دلالة واضحة إن هو مفهمش اللي بإيه اللي ما بيقراه. توفي عبد الله بن عباس هذا الإمام الجليل المكثر بعد رحلة علمية كبيرة، آخر موقف أحكيه لك عن الغلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام إيه أردفه وراه. أورد ابن نعيم في حلية الأولياء أن ابن أبي صالح وهو من كبار التابعين قال: جلست إلى ابن عباس يوما وقد اجتمع الناس حوله فسد الطرق. ناس راحت له كده، واخد بالك لما يجي لك واحد كده يطلع لك إمام من الأئمة، تخيل إن بالأس الإمام الشافعي ظهر، الناس أول ما عرفت إن الإمام الشافعي عنده عملت إيه؟ ضجت، ذهبت إلى الإمام علشان تشوفه وتستفتي وتسمع منه إلى غير ذلك. ففعل الناس هذا حتى أغلقت الطرق، فدخل إليه وقال: يا ابن عباس، لقد اجتمع الناس إليك من كل حدب وصوب، فاخرج إليهم. قال: فقام فتوضأ فجود الوضوء، ثم قال: ادع هؤلاء فقل: من أراد مسألة في القرآن ونظائره فليأتي. قال: فدخل جماعة حتى ملأوا البيت فسألوه فأجابهم وأكثر، ثم قال: إخوانكم. ثم نادى فقال: من أراد معرفة غريب القرآن فليأتي. قال: فدخل جماعة فسألوا فأجابهم فأكثر، ثم قال: إخوانكم، فانفضوا. ثم قال: من أراد شيئا من حديث رسول الله فليأتي. قال: فدخل جماعة فأجابهم فأكثر، ثم قولوا قوموا. قال هذا الرجل ابن أبي صالح، قال: ووالله إنه لفخر العرب وقريش. فخر العرب وقريش، هذا الغلام الصغير صار إماما كبيرا ببركة الدفء التربوي الذي قام به رسول الله لهذا الغلام. توفي عبد الله بن عباس بعد رحلة طويلة وعزيمة ماضية وقوة علم، توفي بالطائف سنة 63 وقيل 68 من الهجرة، عن عمر ناهز 71. قال: يا غلام، إني أعلمك إيه؟ كلمات. طب أديك عرفت الغلام، علشان بعد كده الأولاد الصغيرين دول تعمل معهم إيه؟ تربيهم زي ما النبي ربى، وتحتويهم زي ما النبي احتوى، علشان دول هيطلعوا بكرة إما يمين وإما يسار. قال: إني أعلمك كلمات. الكلمات جمع كلمة، الكلمة هي ألفاظ أو لفظ مؤلف من حروف، والمقصود به في هذا هو الجملة المفيدة. إني أعلمك كلمات. ما هذه الكلمات الخطيرة؟ هذه الكلمات الخطيرة قال عنها ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: أعظم ما قيل من وصايا. وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عن هذه الكلمات قال: حديث واضح يحتاج منا إلى بيان، إذ فيه قواعد الدين وكلياته. وغير واحد من أهل العلم: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله إيه؟ يحفظك. هل الله يحفظ؟ ما معنى احفظ الله؟ المعنى اللغوي المتبادر إلى الذهن الحفظ هو ما يكون من صيانة الشيء من الأذى، فهل هذا المعنى مستحق لله تبارك وتعالى أم مستحيل في حقه؟ مستحيل في حقه سبحانه، فالله سبحانه هو الذي يحفظ ولا يحفظ سبحانه وتعالى. تؤمن بهذا؟ تؤمن؟ قل الحمد لله. يبقى الحفظ هنا حفظ إيه؟ قال: احفظ دين الله. احفظ الله يحفظك، أيحفظ دين الله تبارك وتعالى؟ احفظ عقائد الإسلام من التغيير، واحفظ حدود الله من التعدي، واحفظ أوامر الله بالائتمار، واحفظ نواهي الله بالاجتناب، واحفظ آداب الإسلام بالتحلي. احفظ الله يحفظك، احفظ دين الله. وحفظ الله تبارك وتعالى أو حفظ دين الله تبارك وتعالى يتضمن ما يلي: أولا أن تعترف بالله تعالى ربا خالقا رازقا مدبرا. تؤمن بهذا؟ قل الحمد لله. ما سمعتها في دلوقتي عيال على أدوات الاتصال الحديثة بيقولوا ما فيش حاجة اسمها ربنا، الفرخة ولا البيضة. ورجعنا تاني لإقرار المقرر، فإذا تقرر لديك أن لك رب فقل الحمد لله. يتضمن هذا الحفظ أيضا معرفة الله تبارك وتعالى معرفة عامة، فتذعن لله تبارك وتعالى بالتوحيد وتسلم. يتضمن هذا أيضا أن تحفظ دين الله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون إلا بالعلم، إذ الإنسان عدو لما يجهل، أليس كذلك؟ لك أن تتخيل أن جاهلا يوكل إليه أمر قضية ما في دينه أو دنياه أو أخرى، أيحفظها؟ والله لا يكون، إذ الإنسان عدو لما يجهله، ولكن العالم هو الذي يحفظ. جميل. يبقى لا بد من العلم، لا بد وأن تصل إلى الله تبارك وتعالى من هذا الباب، وهو الباب الأعظم الذي من سلكه بحق وصدق وصل إليه سبحانه وتعالى متعرفا عليه متذللا بين يديه سبحانه وبحمده. احفظ دين الله، احفظه من التزييف، فلا تسمح لمزيف أن يزيف دين الله، لا تسمح لهؤلاء المخرفين الذين يظهرون على شاشات التلفاز أن يخرفوا وأن يبدلوا وأن يغيروا ما أنزل الله على رسوله. لا تصدق هؤلاء، لا تنشر كلماتهم الخبيثة، فهذا مقصدهم. لا تشغل بالك بهؤلاء، ولكن انشغل بالحق وذب عنه. احفظ الله، احفظ دين الله تعالى في نفسك، في قلبك، فلا يرى الله تعالى في قلبك غيره. إياك ثم إياك يا عبد الله والتفات القلب. التفات القلب هو الذي ضيع الكثيرين. التفات القلب أن تسير إلى الله تعالى بالجارحة دون الملك، والملك هو الذي يأمر والجوارح تنفذ. فإذا انطلقت إلى الله تبارك وتعالى بغير أصول ملكية، فاعلم أنك لن تصل، بل ستتخبط وستنتكس كما هو شأن الكثيرين. فلان كان يصلي، فلان كان صاحب لحية، فلان كان يقوم الليل، فلان كان يغض بصر ما بيكلمش حريم، فلان ما كانش بيشرب سجاير ولا شيشة، وانتكس على عقبيه، وقع. لماذا؟ لأنه قد التفت بقلبه عن مراد الله منه، فكان هذا القلب والعياذ بالله بعيدا عن التربية المقصودة والتنمية الروحية المطلوبة. ورسولك محمد يقول إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. قال الغزالي معقبا: عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. حفظ الله لدينه يكون بحفظ قلبك، حفظ الله لدينه يكون بحفظ جوارحك، عينك اخبارها ايه؟ بتطلق بصرك؟ لما بتفرج على التلفزيون وبشوف عريانين بشتهيهم، ما بمشي في الشارع وبشوف متبرجات ببص عليهم، اما بروح الجامعة عيني رادار. السؤال، هل هذا حفظ الله تعالى للعين؟ لا، حفظ الله تعالى للسمع، ألا تسمع سيء الكلام، لا غيبة ولا نميمة ولا قذف. هل هذا حاصل؟ لا، ده انت قاعد تصغي سمعك لهؤلاء المجرمين ليل نهار صباح مساء، بل وبعضهم يصدق هؤلاء. بما أننا في حضرة عبد الله بن عباس وفي ترجمته، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس يوما فتكلم في فلان، فقال له ابن عباس: هل انتهيت؟ قال: نعم. قال: أي بني، هل غزوت فارس والروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منكم اليهود والنصارى والعلمانيون والملحدون والظالمون، ولم يسلم منكم عرض أهل الإسلام. حفظ الله للسمع، ألا تسمع إلا ما يرضيه. حفظ الله للسان، ألا تتفوه وألا تتلفظ إلا بمراده. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة قلتها في الفترات اللي فاتت مكتوب عليك وهي بحاجة إلى توبة كبيرة. حفظ الله لفرجك، إياك وفعل العادة المحرمة، إياك والزنا، إياك والفواحش التي استشرت الآن في مجتمع يزعم أنه متدين بالفطرة. إياك ثم إياك أن تكون من أهل الفسوق. لقد سأني جدا أن أستمع في مصر الأزهر، أسأل الله أن يحفظ الأزهر ورجاله. لقد سأني جدا أن أستمع إلى مذيعة مجرمة وهي تستضيف أحد هؤلاء مما يسمون زورا وبهتانا في بلادنا بالفنانين، فتسأله على الهواء مباشرة فتقول له: هل أقمت علاقة قبل زواجك؟ وتضحك ويضحك الحاضرون. إنها مصيبة أن يمرر الزنا وأن يقر في عقول الأبناء الصغار وكأن شيئا لم يكن، وكأننا نتكلم في أشياء بسيطة. إنها مصيبة تستجلب سخط الله، وربنا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حفظ الله لك هو نتاج لحفظك له، فالجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. يا من تكذب في حفظك لدين الله، لن تحفظ ولن تعان ولن تؤيد، ولن تكون لك المعية الخاصة، ولن يكون لك الحفظ الخاص وهو حفظ الله للمؤمنين الخلص ممن حفظوا الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، أي هو راعيك سبحانه وتعالى، هو مؤيدك، هو حافظك، هو ناصرك، هو معزك في الوقت الذي تريد منه ذلك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وهل لأحد منا أن ينطلق إلى الله بغير سؤال؟ هل هناك آحاد الناس، أو هل هناك أحد من آحاد الناس لا يطلب سؤالا من الله، لا يرجو ما عند الله؟ إننا جميعا مفتقرون إليه راغبون فيما عنده سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إيسى يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذا سألت فاسأل الله، تقرير للتوحيد، تقرير للتوكل الشرعي، مع الأخذ بالأسباب والاعتقاد القلبي أن ربك هو مسببها وهو ميسرها. إذا سألت فاسأل، إذا سألت فاسأل، لا ما سمعتهاش، فاسأل، فاسأل الله. يبقى لا تسأل أمريكا ولا إسرائيل ولا تسأل اليهود ولا النصارى ولا تسأل قوى علمانية ولا قوى عالمية، ولكن اسأل الله بشروط السؤال. وسؤال الله تبارك وتعالى عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع حتى يرد الدليل المبيح. فلا تسأل إلا الله، ولا تسأل الله إلا بما شرع الله على لسان رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت أي طلبت العون والإعانة فاستعن بالله. ألم تر أنك تصلي وتقول في فاتحة الكتاب في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، إذ لا يقدر على عون العباد سواك. والاستعانة أيها الإخوة وسؤال الله تعالى على حالين: الحال الأول ما لا يمكن توقع حدوثه إلا من الله، فلا يطلب إلا من الله، كرفع الضر عن المتضررين، وشفاء المرضى من المسلمين، وإنزال الخير والرزق والبركة على العالمين. أليس كل هذا بيد ربي سبحانه؟ وهناك سؤال للخلق فيما يقدرون عليه، فيما يمكنهم إنجازه، مع الاعتقاد القلبي أن الذي ييسر الأمر هو الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، واعلم أن الأمة كل الأمة، والأمة لها معاني متعددة بتعدد سياقاتها اللغوية والشرعية الاصطلاحية، فتطلق على الخلق كل الخلق، وتطلق على الفئام من الناس، وتطلق على بعض الطائفة، وتطلق على طائفة مخصوصة. والمقصود هنا، واعلم أن الأمة أي كل الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جميل. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو؟ هذه لطيفة لغوية قال بها أهل العلم، قالوا لو حرف امتناع لامتناع، فيستحيل وقوع النفع من كل أفراد الأمة إذ في النفس شيء من الشر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تقرير لعقيدة القضاء والقدر: كل شيء في هذا الكون مكتوب أزلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. كل شيء يقع في هذا الكون يقع بتقدير الله تعالى، كل شيء كل شيء. فإذا اجتمع الناس حولك ونفخوا فيك وحسسوك ان انت رب الأرباب ومسبب الأسباب، نقول لك هؤلاء مضلون. ليه؟ لأنك حقيقة عبد، لم تزل عنك صفة العبودية وستظل عبدا، بل لا تستطيع أن تدفع قضاء الله تبارك وتعالى المقدر أزلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: واعلم أن ما أصابك، أي ما قدره الله تبارك وتعالى أزلا أن يقع عليك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك بتقدير الله الأزلي لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام، رفعت الأقلام فلم يعد صريرها يسمع ولم تعد تكتب، وجفت الصحف، انقطع الأمر وانقضى. فكل شيء يقع في هذا الكون يقع بتقدير الله. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه خلقناه بقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إنه نداء من رسول الله إلى كل قلب خائف مرتجف يخشى الاستقامة على الدين خشية أن يلحقه ضرر، نقول له: انطلق واستمسك بدين الله يا بني، فإن الحافظ هو الله. فإن وجدت فلانا قد أعرض عن الله فوقعت له مصيبة فقل، لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل: إن الحافظ أعرض. إن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ثم تأتي البشرى من رسولك محمد: احفظ الله تجده تجاءك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا أردت أن يكون الله لك حفيظا فانطلق إليه مهرولا متعرفا متذللا في وقت الرخاء، وقت السعة، وقت الأمن. سبحان الله العظيم، عندنا في العامية المصرية قدم السبت تلاقيه، تلاقي الحد. قدم وقت الرخاء عبادة، جد في العبادة، إخلاص في العبادة، توكل ويقين. تأتي وقت الشدة تجد عونا من الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي مبشرا لكل يائس، قال: واعلم أن النصر مع الصبر. كمان مرة: واعلم إيه؟ أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أبشروا. فرغم هذه الظلمات المحيطة تجد أشياء عجيبة. كنت في زيارة لأخي الأخ حازم شومان، أسأل الله أن يشفيه وأن يمتعه بالصحة والعافية. فذهبنا لصلاة المغرب في مسجد صغير بجوار المستشفى بالأمس، فصلى بنا طفل صغير في المرحلة الإعدادية، طفل صغير سمعنا منه قرآنا من أجود ما سمعت. دخلت فابتسمت لأخي حازم وابتسم لي، فصلينا خلفه. وبعد صلاة متقنة، وبعد انتهائنا وفراغنا من الصلاة، ناديت على هذا الطفل، فإذا هو طفل في تانية إعدادي في المعهد الدين الأزهري. إن الله يغرس لهذا الدين وأنتم لا تعرفون. ستخرج أجيال رغم هذا الظلام الحالك تنصر قضية الإسلام حتما. قال نبيكم الصادق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. واعلم أن النصر مع الصبر، ربنا لا يعجل بعجلة أحد. إن نبيكم محمد عذب واضطهد وهو نبي محفوظ، الله حفظه، الله عصمه. ذهب النبي ليصلي يوما في ظل الكعبة وهو متوسد ببردة، فسبه عمه، واجتمعت بطون قريش فسبوه وطعنوه وقذفوه بالحجارة ووضعوا مشيمة المرأة الحائض الولود على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فخرجت فاطمة بنت محمد باكية وقالت: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وتدفع عنه وتقول ألا من يدفع عنه، ألا من يدفع عن رسول الله؟ نعم إنه محمد. فسجد وقام صلى الله عليه وسلم وقد دعا الله أن يذهم ما به. وفقط خباب بن الأرط حدث له مثل هذا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وكأنه استبطأ النصر. فقال له: لقد كان يؤتى بمن كان قبلكم فيوضع فيه الحديد فيفرق ما بين عظمه ولحمه ودمه، ما يصده ذلك عن دينه. الثبات الثبات، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال له: والله لئن طالت بك حياة، والله أنا أرجو أن تنتبه إلى هذا الكلام النبوي الذي لا يخرج إلا من رسول، بيقول له: والله لئن طالت بك إيه حياة، يعني ممكن يحصل له إيه، ممكن يموت. خباب وخبيب وكل دول ممكن يموتوا وما يشوفوش نصر ولا تمكين. والله لئن طالب بك حياة لتسافرن الضعينة، أي المسافرة، من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. هزيمة الباطل حتما ستكون. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كان هذا شيء من حفظ الله تبارك وتعالى الذي نسعى إليه. إذا أردت حفظ الله تعالى في مالك وبدنك وصحتك فقل يا الله واستمسك بدينه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. تقول: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. إذا أردت حفظ الله تعالى لبدنك وصحتك وعيالك، إذا أردت حفظ الله تعالى لطهارتك فحافظ على الوضوء، إذا أردت حفظ الله لصلاتك حافظ عليها، حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على أيمانكم واحفظوا أيمانكم، حافظوا على ما تبقى من إسلامكم في وقت يمرز فيه كثير من الناس من الدين ويتحولون. اثبتوا على ما أنتم عليه من الحق، تحفظوا وتؤيدوا وتعانوا وتنصروا. وأظن أننا جميعا في هذا الكرب الشديد بحاجة إلى حفظ الله، ولا في حد مش عايز حفظ الله؟ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك اللهم من كل سوء وهم وفتنة. اللهم فرج الهم عن المهمومين، وأزل كرب المكروبين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم أدر الدائرة على الباطل وأهله يا رب العالمين، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم إنا نسألك في صبيحة هذا اليوم والأئمة على منابرهم، نسألك اللهم فرجا قريبا عاجلا لإخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نصرك للمستضعفين في فلسطين، ونصرك للمستذلين في كل مكان، واخصص من بيننا من بينهم إخواننا في أرض الشام وسوريا. اللهم احفظ أهل السنة في العراق، وانصر إخواننا في ميانمار، وانصر اللهم الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في ليبيا، واحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين. رب من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم احفظ شباب هذا البلد من المخططات يا رب العالمين، احفظ بنات هذا البلد من الفساد الأخلاقي يا رب العالمين، احفظ أطفال هذا البلد من الضياع يا رب العالمين. رب لا تضيعنا، رب لا تضيعنا، رب ثبتنا وأقمنا على مراضيك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام واقفين، ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم ارزقنا الرغبة إليك، اللهم ارزقنا الرغبة إليك، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.